الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر سنن الوضوء: وغسل الكفين ثلاثة، يعني من أطراف الأصابع إلى الرسغ، من أطراف الأصابع إلى الرسغ، وهذا مستحب باتفاق أهل العلم، ويدل عليه ما جاء في الصحيحين في حديث عثمان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاثة ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل ذراعيه ثلاثة ثم غسل يديه ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثة ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ مثل وضوئي هذا، ويقول: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا خلاف بين أهل العلم في أن غسل الكفين للاستحباب. قال: ويجب غسل الكفين من نوم ليل ناقض لوضوء. يجب، وهذا من مفردات المذهب وهو الصواب، وأن غسل الكفين لمن استيقظ من نوم الليل واجب، وتقدم ما يدل عليه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. وهي طهارة مفردة، وعلى ذلك فلو أنها سبقت الوضوء بزمن طويل في العرف لم يضر، وكذلك لابد لها من نية كما هو المشهور في المذهب لحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو أنه استيقظ من نوم الليل في الساعة مثلا الواحدة فغسل كفيه ثلاثا لكنه لم يتوضأ إلا قبيل الفجر فيجزئه ذلك، لأنها طهارة مفردة كما تقدم. والمشهور في المذهب أن غسلها يسقط بالسهو، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال: والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمضمض ثم استنشق، أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمضمض ثم استنشق، فيبدأ بالمضمضة، وهذا للاستحباب كذلك كما هو المشهور في المذهب، فلا يجب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق، لأنهما من الوجه، كما أنه لا يجب الترتيب بين أسفل الوجه وأعلاه، فكذلك لا يجب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق. والمضمضة هي تحريك الماء في الفم، وأما الاستنشاق فهو جذبه إلى باطن الأنف، والاستنثار هو إخراجه من الأنف، هو إخراجه من الأنف، والأفضل أن يتمضمض ويستنشق بكف واحدة، بكف واحدة، لما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، بثلاث غرفات من كف واحدة، تمضمض واستنشق ثلاثا من كف واحدة ثلاث غرفات بثلاث غرفات، هذا هو المستحب. فإن فصل بين المضمضة والاستنشاق فلا بأس، لكن الأفضل ما تقدم. ولم يجي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح في الفصل بين المضمضة والاستنشاق كما قال هذا ابن قيم رحمه الله. وأما ما جاء في أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق فهذا الحديث ضعيف، من حديث ليث ابن أبي سليم. والمستحب أن تكون المضمضة باليد اليمنى، أن تكون المضمضة باليد اليمنى، لأنه يحمل الماء إلى فيه، فناسب أن يكون باليد اليمنى. وقد جاء في هذا حديث في أبي داود بإسناد صحيح. وأما الاستنثار فالأفضل أن يكون باليد اليسرى، وتقدم، لأن هذا من باب إزالة القدر، فيتمضمض بيمناه ويستنشق بيسراه، ويستنشق بيسراه. قال: والمبالغة فيهما لغير صائم. المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، لحديث لقيط في سنن الأربعة، والحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المبالغة في الاستنشاق هي أن يجذب الماء إلى أعلى أنفه، إلى أعلى أنفه. وهنا المؤلف قال فيهما، فالمضمضة كذلك. والمبالغة فيها بأن يحرك الماء إلى أقاصي فمه، يحرك الماء إلى أقاصي الفم، لأن مجرد التحريك يجزئ، لكن التحريك إلى أقاصي الفم يمنة ويسرة هذا هو المبالغة. قال: وتخليل اللحية الكثيفة. يستحب أن يخلل اللحية الكثيفة، لحديث عثمان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته، رحمك الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته. وجاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ كفا من ماء فيجعله تحت حنكه فيخلل به لحيته. ولما كان هذا التخليل قد جاء في أحاديث تشبه أحاديث التسمية، كان الأمر كما ذكر ابن قيم رحمه الله أن هذا يستحب من غير مداومة، يعني يستحب له أن يخلل لحيته ولا يداوم على ذلك، لأن التخليل للحية لو كان مستحبا على الدوام لجاء في الأحاديث الصحاح كأحاديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما. فنقول إنه مستحب لكن لا يداوم عليه، هذا هو ما اختاره ابن قيم رحمه الله تعالى. قال: وتخليل اللحية الكثيفة. الكثيفة هي التي لا تستر، هي التي تستر البشرة، يعني لا يبين منها لون البشرة من سواد أو بيض. أما التي يبين منها اللون فهي الخفيفة. الخفيفة هذه يجب غسلها، يجب غسلها ويأتي هنا. أما الكثيفة فيجب غسل ظاهرها ويستحب أحيانا تخليل باطنها. اللحية إذن إن كانت كثيفة وجب أن يغسل ظاهرها لأنها من الوجه، لأنها من الوجه. وأما اللحية الخفيفة فإنها تغسل، يعني ظاهرها وباطنها، لأنها لا تستر الوجه، لا تستر الوجه، فوجب غسلها ظاهرا وباطنا. ولذا قال هنا في استحباب التخليل في اللحية الكثيفة، قال: والأصابع، يستحب تخليل الأصابع لحديث لقيط بن صبرة المتقدم. وجاء عند أهل السنن إلا النسائي من حديث المستورد بن شداد أن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث حسن، كان إذا توضأ خلل، وفي رواية دلك بخنصره أصابع رجله، أصابع رجله، يعني يدخل الخنصر بين أصابع الرجلين، لأن التخليل هو أن تدخل شيئا في خلل شيء آخر، فيدخل أصبعه هذه الخنصر. والأقرب أن تكون خنصر اليسرى، لأن هذا للتنظيف، لأن هذا للتنظيف، فكان الأقرب أن يكون بالخنصر اليسرى. وأما أصابع اليدين فيقول هكذا، يعني يشبك بين أصابعه، يشبك بين أصابعه. لكن إن قال: إني لا أتيقن من وصول الماء إلى ما بين الأصابع، إما لكون الماء يسيرا أو نحو ذلك، فنقول: يجب عليك، يجب عليك التخليل حينئذ، لأن إيصال الماء إلى عضو الوضوء فرض، أما هذا الدلك والتخليل فإنه زيادة إسباغ، وأما إيصال الماء إلى العضو الذي يجب غسله في الوضوء يقينا فإن هذا فرض، لابد أن تتيقن أن الماء وصل إلى ما بين الأصابع، لكن التخليل والدلك هنا من باب الاستحباب، يعني الإسباغ المستحب، لأن الإسباغ منه واجب ومنه مستحب، فهو التوفية والتكملة، قد يكون في الواجبات بإيصال الماء إلى العضو، وقد يكون بالمستحبات. فإن كان في الظفر شيء من وسخ فهل يعفى عنه؟ قولان أصحهما، وهو المشهور في المذهب، واختاره الموفق، واختاره الموفق بن قدامة، أنه يعفى عنه. هذا الوسخ الذي يكون في الأظافر هذا يمنع من وصول الماء، لكنه يعفى عنه، لأن أصابع الصحابة حيث كانوا أهل عمل ومهنة لم تكن تخلو من هذا، ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وشيخ الإسلام ابن تيمية ألحق بهذا الوسخ كل شيء يسير يلتصق بالجلد من صمغ أو عجين أو دم أو غير ذلك، فكل ما يلتصق بالجلد وكان شيئا يسيرا في العرف، وكان شيئا يسيرا في العرف، فإنه يعفى عنه، وهذا هو الصواب، لأن المشقة تجلب التيسير، لأن المشقة تجلب التيسير. بعض الناس عندما يزيل مثلا اللصوق الذي يكون على ظهره في الغسل يبقى شيء يسير من صمغ في ظهره، بحيث إنه إذا اشتد أو تكلف في إزالته أثر هذا على جلده وأذاه، فيقال له إن مثل هذا يعفى عنه حتى لو كان لا يؤذيه ما دام أنه شيء يسير كما تقدم تقريره، لأن المشقة تجلب التيسير. قال: والتيامن، التيامن مستحب اتفاقا، وعلى ذلك فلو غسل اليسرى قبل اليمنى أجزأه بالاتفاق، لو غسل اليمنى قبل اليسرى أجزأه بالاتفاق، لكن المستحب له أن يبدأ بالميامن، يغسل اليمنى ثم اليسرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. وجاء عند الخمسة إلا النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأتم فابدأوا بميامينكم. إذن المستحب أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، لو عكس لا حرج عليه في ذلك. قال: وأخذ ماء جديد للأذنين. يقول يستحب أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه، يعني يمسح رأسه بماء ويأخذ للأذنين ماء جديدا. هذا هو المذهب. استدلوا بما جاء في البيهقي أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح أذنيه، أخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه، غير الماء الذي مسح به رأسه. هذا الحديث جاء في البيهقي بإسناد صحيح لكنه شاذ، بل المحفوظ كما ذكر ابن قيم رحمه الله ما جاء في مسلم بالسند نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بغير فضل يديه، مسح رأسه بغير فضل يديه، لأن الرأس عضو واليدان واليدين عضو آخر، فالرأس عضو واليدان عضو آخر، فكان لهذا ماء ولهذا ماء. أما الأذن فإنها من الرأس، ولذا جاء في مسند أحمد وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأذنان من الرأس. وفي سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه كله وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وهذا القول اختاره المجد بن تيمية والقاضي من الحنابلة، وأن المستحب له أن لا يأخذ ماء جديدا لأذنيه. قال: والغسلة الثانية والثالثة. يقول يستحب له أن يغسل أعضاء وضوئه غسلة ثانية وثالثة، لحديث عثمان المتقدم في الصحيحين وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا في صحيح مسلم من حديث عثمان. فالمستحب أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، وهذا هو غالب حاله عليه الصلاة والسلام في الوضوء، لكن جاء عنه أنه توضأ مرة مرة كما في حديث ابن عباس في البخاري، وجاء عنه أنه توضأ مرتين مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد في البخاري أيضا، وجاء عنه أنه خالف، يعني بعض الأعضاء غسلها ثلاثا وبعض الأعضاء غسلها مرتين وبعض الأعضاء غسلها مرة. قد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل كفيه ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم غسل رجليه. وعلى ذلك فالمستحب أن ينوع، يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، لكن الأكثر من حاله يكون ثلاثا ثلاثا، الأكثر من حاله يكون ثلاثا ثلاثا. وأما ما جاء في أبي داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لفظ أبي داود، أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هكذا الوضوء، فمن زاد أو نقص، أو نقص، هذه في أبي داود تفرد بها، فقد أساء وظلم. أو نقص هذه تكلم فيها الإمام مسلم، لأن النقص في العدد لا يؤثر كما تقدم، كونه يغسل مرتين هذا لا يؤثر. وتأول البيهقي أو نقص بألا يتم غسل العضو، بألا يتم غسل العضو، يعني بأن يبقى من العضو شيء لم يصبه الماء، شيء لم يصبه الماء، وهذا أولى من تعليل الرواية. قال باب فروض الوضوء، باب فروض الوضوء وصفته، باب فروض الوضوء وصفته. فروضه ستة: الفرض من القطع والحز، وهو مرادف للواجب في أصح قولي الأصوليين، وهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن المشهور في المذهب وهو قول الجمهور أن الفرض بمعنى الواجب، فهما مترادفان. وأما الأحناف فعندهم الفرض ما ثبت بالدليل القطعي، وأما الواجب فهو ما ثبت بالدليل الظني، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذا أيضا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن هنا الفروض يعني الواجبات. قال فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. قال والفم والأنف منه، الفم والأنف منه، من الوجه، لأن الوجه ما يواجه به، لأن الوجه ما يواجه به، فدخل في ذلك الفم والأنف. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه عليه الصلاة والسلام، وفعله بيان لمجمل القرآن. وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وفي سنن أبي داود: إذا توضأت فمضمض. ولذا فإن أصح القولين، ولذا فإن أصح القولين وجوب المضمضة والاستنشاق، وهو المشهور في المذهب. فإن قيل: فما الجواب عن حديث توضأ كما أمرك الله في سنن أبي داود؟ فالجواب أن الله جل وعلا أمرنا بأن نقتدي بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نأخذ منه من فعله بيان مجمل قوله جل وعلا. ولأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام مطاع بأمر الله، فقول توضأ كما أمرك الله أي وكما أمرك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن المضمضة والاستنشاق من الوجه كما تقدم، ولأن المضمضة والاستنشاق من الوجه، فدخل في قوله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم. وغسل اليدين هذا هو الفرض الثاني، غسل اليدين. أجمع العلماء على أن هذا الغسل لليدين يشمل الكفين، لا كما يفهم بعض العامة من أن غسل الكفين يكفي فيه ما سبق في أول الوضوء. لا، ما سبق في أول الوضوء هذا مستحب. وأما غسل اليدين اللذين، وأما غسل اليدين الذي يكون بعد غسل الوجه، فلا بد أن يكون من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع يجب أن يغسل يديه إلى المرفقين من أطراف أصابعه، من أطراف أصابعه، والآية تتناول هذا. وهذا غسل كما تقدم وقع بعد غسل الوجه، ليس غسل الكفين الذي يكون قبل غسل الوجه، فهذا مستحب كما تقدم. وغسل اليدين قال: ومسح الرأس ومنه الأذنان. مسح الرأس ومنه الأذنان تقدم أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. وقد جاء هذا في مسند أحمد وأبي داود من حديث أبي أمامة وغيره. قال: وغسل الرجلين، غسل الرجلين هذا هو الفرض الرابع، يعني إلى الكعبين للآية، فدخل في دخل في ذلك العقب ودخل في ذلك الكعب، لابد أن يدار على الكعب كما يأتي إن شاء الله. قال: والترتيب، هذا هو الفرض الخامس، الترتيب. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام وفعله يبين مجمل القرآن لم يتوضأ إلا مرتبا، كما قال هذا شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم والنووي وغيرهم، فلم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنه ترك الترتيب، بل كان عليه الصلاة والسلام يرتب، هذا أولا. وثانيا أن إدخال الممسوح بين المغسولات هذا فصل بين النظائر، يعني بإدخال شيء آخر يفصل بينها، ولا فائدة لهذا هنا إلا الترتيب. لو قلت: أكرم زيدا وأهن عمرا وأكرم بكرا، لقيل لك إن اللائق أن تقول: أكرم زيدا وبكرا وأهن عمرا. فالبيان ألا يدخل خلاف النظير إلا لفائدة بين النظائر، بين النظائر. وليست أيضا مرتبة على الأعلى مثلا، فالأعلى، فلما أدخل هذا الممسوح بين المغسولات دل هذا على وجوب الترتيب، مع ما تقدم أيضا من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجئ عنه في حديث ترك الترتيب، وعلى ذلك فيجب أن يرتب. قال: والموالاة، الموالاة كذلك تجب، وهذا هو أصح القولين، وهو مذهب المالكية أيضا، وأن الموالاة فرض، وأن الموالاة فرض، كما أن الترتيب هو مذهب الشافعية. فالموالاة فرض. يدل على هذا ما جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود، والحديث إسناده جيد كما قال الإمام أحمد وصححه الإمام ابن كثير، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وعلى قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. إعادة الصلاة هنا تدل على وجوب الموالاة، لأن الموالاة لو كانت لا تجب لقال له: اغسل هذا الموضع فقط، اغسل هذا الموضع فقط، ولم يأمره بأن يستأنف الوضوء من أوله، لقال له: اغسل هذا الموضع فقط. أيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتوضأ وعلى قدمه مثل الظفر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع، ارجع فأحسن الصلاة، ارجع فأحسن الصلاة، فرجع ثم صلى. في مسند أحمد من حديث ابن لهيعة أنه توضأ فصلى، وهذا لو لم يجئ في الرواية لكنه ظاهر، لأن قوله ارجع لا يقال إلا لمن يؤمر بشيء آخر ليس الصلاة، ليس الصلاة، فدل على أنه قد أمر بأن يعيد الوضوء. وإن كان جائز أن يكون هذا بغسل هذا الموضع فقط، لكن هنا يحتمل أن يكون لم يحصل فاصل طويل في العرف كما يأتي تقريره إن شاء الله. لكن حديث المسند وأبي داود حديث صريح في هذا كما تقدم لكم شرحه. قال: وهي الآن ما هي الموالاة؟ قال: ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، هذه هي المولة. وعلى ذلك فإذا غسل وجهه ثم غسل يديه بعد أن نشف وجهه، يعني فصل بينهما بحيث أن الوجه نشف يعني بغير منشفة وإنما نشف بنفسه، فهذا لم يوالي، وعلى ذلك فعليه أن يستأنف الوضوء. ولما كان هذا يختلف من الشتاء إلى الصيف، لأن الصيف يسرع فيه النشاف بخلاف الشتاء، قالوا في وقت معتدل، قيد هذا الفقهاء بوقت معتدل، قيدوا هذا بوقت معتدل. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، كذلك الشافعية وإن كانوا يرون استحباب الموالاة، لكن هذا هو الضابط عنده. واختار ابن عقيل من الحنابلة وهو رواية عن أحمد، وقال الخلال هو الأشبه بقوله، يعني بقول الإمام، والعمل عليه أن ذلك يرجع فيه إلى العرف، لأن الذي لا يحدد في الشرع يرجع فيه إلى العرف. فنقول الموالاة إذن ألا يكون بينهما فاصل طويل في العرف. بعض الناس مثلا يطرق عليه الباب طارق فيفتح له ويكمل وضوءه مباشرة، لكن لو وقف وتحدث وعاد بحيث إن هذا يقال إنه طويل في العرف، فنقول له ابدأ من جديد، استأنف الوضوء من جديد. هذا الضابط أصح، لأن الضابط الأول يشق ضبطه على العامة، يعني ضبط الوقت المعتدل هذا يشق، ولأن ما لم يحد في الشرع فإنه يحد في العرف كما تقدم. والموالاة لما كانت من فرائض الوضوء لم تسقط في أصح القولين وهو المشهور في المذهب للعذر كانقطاع الماء، لو انقطع عليه الماء وكان قد غسل بعض أعضاء وضوئه ثم إن الماء رجع بعد زمن طويل في العرف، فنقول له استأنف، لأن هذا العذر إنما يرفع المؤاخذة، يرفع المؤاخذة فلا إثم، لكن الفرض لا يسقطه العذر إلا العجز. أما ما دمت معذورا فنقول لك استأنف الوضوء من جديد ما دام أن الماء قد جاء ولا إثم عليك. كذلك لا يسقط بالجهل ولا يسقط بالنسيان، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل من الرجل هل كان ساهيا أو كان جاهلا، بل أمره أن يعيد الوضوء عليه الصلاة والسلام. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهذا الرجل الذي رأى في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء أو مثل الدرهم لم يصبه الماء، لم يقل له هل كنت ساهيا هل كنت جاهلا، بل أمره من غير استفصال. فدل هذا على أن الحكم هذا يعم، لا فرق بين ناس أو جاهل أو غيرهما. قال: والنية شرط لطهارة الحدث لطهارة الأحداث كلها. النية شرط لطهارة الأحداث كلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. والنية محلها القلب، فهي قصد القلب، ولذا لا يشرع الجهر بها ولا الإسرار، يعني محلها القلب لا ينطق بها اللسان لا سرا بحيث يسمع نفسه كقراءته في الصلاة، ولا جهرا بحيث يسمع غيره. أما الجهر فهو كذلك في المذهب، فالمشهور في المذهب أنه لا يشرع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الذي يجهر، يعني بحيث يسمع غيره، قال: إن الذي يجهر يستحق التعزير، لا سيما إذا كرر وآذى، إذا حصل منه تكرار وأذى فإن هذا يعزر. وأما الإسرار يعني بأن ينطق بلسانه بحيث يسمع نفسه فقط، فالمشهور في المذهب أنه يشرع. والقول الثقال ليواطئ اللسان القلب. والقول الثاني وهو الصواب، وهو مذهب المالكية ورواية عن أحمد، بل هو المنصوص عن الإمام أحمد، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا يشرع، لأن هذا لم يجي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، وكل ما لم يجي عنهم فليس بمشروع. إذن لا يشرع لا الجهر ولا الإسرار في النية. قال: فينوي، ما الذي ينوي؟ ينوي رفع الحدث، هذا الوصف القائم في البدن الذي يمنع من الصلاة ونحوها. عندما تتوضأ ما الذي تنوي؟ تنوي رفع الحدث. إن نويت رفع الحدث نقول هذه نية مجزئة. كذلك ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. ما تسن، قال رفع، فينوي رفع الحدث أو الطهارة، أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. هذا الرجل يقول: أنا ما وقع في قلبي رفع الحدث، ما الذي وقع في قلبك؟ قال: أنا نويت أن أمس المصحف، أردت أن أمس المصحف فتوضأت لأستبيح مسه، ومس المصحف لا يجوز إلا لمتوضئ. أو كذلك يقول: أنا توضأت للصلاة، ما وقع في قلبي رفع الحدث، ما خطر هذا في قلبي، وإنما وقع في قلبي أني أتوضأ لأصلي. نقول هذا يكفي، لأن هذا يتضمن رفع الحدث، لأن الذي منعك من الصلاة هو الحدث، فإذا نويت الصلاة فقد نويت ارتفاع الحدث. قال: فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، إلى أن قال ارتفع. يقول: أنا نويت ما تسن له الطهارة، يقول: أتيت وأنا محدث فتوضأت للنوم، توضأت للنوم، الوضوء للنوم مستحب، فلم يجئني نوم فأحببت أن أصلي قبل أن أنام، هل لي أن أصلي؟ له ذلك، لأن هذا أيضا يتضمن نية رفع الحدث، لأن هذه طهارة مشروعة، هذه طهارة مشروعة. كذلك الذي يتوضأ للغضب، يعني ليطفئ غضبه، وهكذا، هذا الوضوء المستحب، هذه طهارة شرعية تتضمن نية رفع الحدث. قال: أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. أو تجديدا مسنونا ناسيا للحدث، يقول: أنا نويت التجديد، نويت التجديد، فبان أني محدث، وأنا عندما نويت التجديد كنت ناسيا للحدث، ولا يعقل أن ينوي التجديد وهو محدث، لأن الذي ينوي التجديد هو من كان ناسيا للحدث أو كان يقطع أنه من كان في الواقع لا حدث ليس بمحدث، لكن أن ينوي التجديد وهو محدث وهو ذاكر للحدث هذا لا يقع، هذا لا يقع من مكلف عاقل. لكن هنا قد نسي حدثه، قد نسي حدثه، يقول أنا حضرت صلاة العشاء مثلا فرأيت في نفسي أني على وضوء، في نفسي أني على وضوء، فتوضأت بنية التجديد ناسيا للحدث، ناسيا للحدث، فلما فرغت تذكرت أني على حدث، فهل يجزي؟ المشهور في المذهب أنه يجزي. وقال القاضي وأبو الخطاب من الحنابلة إنه لا يجزي، وهذا أصح، لأن نيته هذه لا تتضمن رفع الحدث، إنما هي نية تجديد، فليست طهارة تتضمن رفع حدث. فما ذهب إليه أبو الخطاب والقاضي أصح في هذه المسألة، لأن نيته لا تتضمن رفع الحدث، فقد نوى التجديد، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. إن نوى غسلا مسنونا أجزأه هذا الغسل المسنون عن الواجب، هذا واضح كالتي تقدمت في الوضوء، المسائل التي تقدمت في الوضوء كذلك في الغسل. هذا الرجل اغتسل يوم الجمعة، وهي طهارة مستحبة، وهي طهارة مستحبة مؤكدة الاستحباب. هذه الطهارة المستحبة ترفع عنه الحدث الذي هو الجنابة. يقول: أنا أصبحت وأنا جنب، ولكن الذي وقع في قلبي أثناء الغسل أنه يوم جمعة، فاغتسلت وأنا جنب. فنقول إن هذا الغسل يتضمن كذلك رفع الجنابة، يتضمن هذا رفع الجنابة، هذا كذلك يتضمن رفع الجنابة. قيده بعضهم، أي بعض الحنابلة، بما إذا كان ناسيا للحدث الذي أوجب، إذا كان ناسيا للحدث الذي أوجب. لكن في هذا نظر، لو كان ناسيا للحدث يعني يظن أنه ليس بمحدث وأنه طاهر من الجنابة، فنقول هذا كالتجديد، نقول هذا كالتجديد، ولذا عن الإمام أحمد أنه لا يجزي. فنقول هذا الرجل لا، هو يعلم أنه محدث لكنه اغتسل ليوم الجمعة، فدخل في ذلك، فدخل في ذلك الغسل عن الجنابة وطهر من الجنابة، لأن الجنابة حدث، والطهارة الشرعية التي هي للجمعة تتضمن رفع الحدث. لكن لو كان ناسيا حدثه، يظن أنه غير مجنب، ولم يقع في قلبه أبدا أنه مجنب، فهذا الأقرب أنه كالمسألة السابقة، وأنه يكون كالتجديد، كالذي ينوي التجديد. وهذا كما تقدم، هناك رواية عن الإمام أحمد، وهي قول في المذهب، أن ذلك لا يجزئ، لكن الأظهر هو التفصيل كما تقدم. قال: وكذا عكسه، عكسه كذلك، هذا رجل نوى غسل الجنابة فأجزأه عن غسل الجمعة، في يوم الجمعة اغتسل عن الجنابة ونوى كذلك غسل الجمعة، إذا نواهما جميعا هذا يجزئه اتفاقا. كذلك أيضا، وهو المذهب، لو أنه نوى فقط غسل الجنابة فهذا يكفيه كذلك عن غسل الجمعة، لكن يفوته الأجر، يفوته الأجر، لأن الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن هذا الغسل يكفي. لماذا يكفي؟ لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد، مقصودهما واحد، فأغنت كل واحدة منهما عن الأخرى. لكن نقول لو نواهما جميعا أجر، أما إن نوى غسل الجنابة فقط فإن هذا يجزئه عن غسل الجمعة لكن يفوته، يعني يسقط عنه غسل الجمعة لكن يفوته الأجر، لأنه لم ينوي، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إن نواهما جميعا فإنه يؤجر. قال: وإذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. هذا واضح، ما دام أن الموجب واحد، هذه أحداث متعددة، أحدث بنوم، وأحدث مثلا بغائط، وأحدث ببول، وأحدث مثلا بمس ذكر، اجتمعت عليه أحداث متعددة، فتوضأ وضوءا واحدا يكفي عن الجميع، لأن الموجب وهو الوضوء واحد، فأغنى عن الجميع، وهذا لا ينبغي الخلاف فيه. وفي المنتهى ذكر أن هذا بقيد ألا ينوي عدم ارتفاع غيره، ألا ينوي عدم ارتفاع غيره، ألا ينوي عدم ارتفاع غيره، يعني يقول أنوي رفع حدث النوم ولا أنوي كذا في قلبه رفع حدث الغائط. وهذا في الحقيقة لا يفعله مكلف، ونقول له أيضا إن هذا ليس إليك، بل الله جل وعلا له الحكم، ما دام أنك توضأت فالوضوء يرفع جميع هذه الأحداث. لكن لو أنه نوى أن الوضوء عن حدث النوم وقد ولم يخطر بقلبه حدث الغائط، هذا لا يشكل، لكن كونه يقع في قلبه النوم ويقول هذا الوضوء في قلبه عن النوم لا عن الغائط، يرفع حدث النوم فقط ولا يرفع حدث الغائط، نقول هذا في الحقيقة نعم لا يفعله مكلف، ولذا فإن هذا القيد لا يحتاج إليه. قال: ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. يجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة، عند أول واجبات الطهارة. ما هو أول واجبات الطهارة؟ هو التسمية، لابد أن ينوي قبل أول الواجبات. وإن قلنا إن التسمية لا تجب، فيجب أن يأتي بها قبل المضمضة، يجب أن يأتي بها قبل المضمضة، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، تسن عند أول مسنوناتها إن وجد هذا قبل واجب. يعني كأن نقول إن التسمية لا تجب، أو أن يؤخر التسمية، لكن إن أخر التسمية لم يدخل غسل الكفين في الوضوء. لكن إن قلنا إن التسمية لا تجب، غسل الكفين مستحب، فيستحب أن يأتي بالنية قبل أن يأتي بالنية قبل أن يغسل كفيه. واعلم أن النية في المشهور في المذهب يشترط أن تكون إما مقارنة للوضوء أو قبله بزمن يسير في العرف، بزمن يسير في العرف. المشهور في المذهب أنه يجب أن تكون هذه النية قبيل الوضوء، قبيلة يعني بزمن يسير في العرف، بشرط أن لا ينوي القطع، بشرط أن لا ينوي القطع. وقال بعض الحنابلة: بل له أن ينوي قبل زمن طويل في العرف بشرط كذلك ألا ينوي القطع، وهذا يدفع الوسوسة. يعني هذا الرجل يقول: أنا لم أجد في بيتي ماء، فخرجت بنية الوضوء ومشيت مسافة تحتاج إلى زمن حتى أتيت إلى البئر مثلا، لكن فكري استغرق في شيء فيه شيء استغرق في شيء فما شعرت إلا وقد فرغت من الوضوء ما شعرت إلا وقد فرغت من الوضوء. على هذا القول هو قول بعض الحنابلة تكفي تلك النية، هو ما ذهب إلى البئر إلا ليتوضأ. ولا شك أن إذا لم نقل بهذا فإن هذا يفتح باب الوسوسة، يفتح باب الوسوسة. بعض الناس يذهب لقضاء حاجته، لقضاء الحاجة وللوضوء، يقول أريد الوضوء، لم يخرج لم يذهب إلا لقضاء الحاجة وللوضوء أيضا، لكنه يفكر في أمر ويكون هناك فاصل بين هذه النية وبين وضوئه، فنقول إن هذا يجزئ. ولو كانت النية قبل زمن طويل في العرف ما دام أنه لم ينوي القطع، ما دام أنه لم ينوي القطع. قال واستصحاب ذكرها في جميعها، يقول يجب أن يستصحب ويسن أن يستصحب ذكرها في جميعها، يسن أن يستصحب ذكرها في جميع الطهارة. ما معنى يستصحب ذكرها؟ يعني يبقى الوضوء حاضرا في قلبه، أنه يتوضأ يبقى حاضرا في قلبه، وأنه يتعبد الله بالوضوء حتى يفرغ من أول الطهارة، حتى يفرغ وهذه الطهارة حاضرة في قلبه، وأنه يتعبد لله بها، هذا هو الأفضل. قال ويجب استصحاب حكمها، يعني الذي يجب هو أن يستصحب حكمها. أما استصحاب الذكر يعني التذكر للنية والاستحضار هذا مستحب، أما استصحاب حكمها فواجب. ما معنى استصحاب؟ ما معنى استصحاب حكمها؟ معناه ألا ينوي القطع، ألا ينوي القطع. هذا رجل يتوضأ، بدأ بالوضوء وجد الماء باردا شديد البرودة مثلا، هذا يقع من بعض الناس، أو وجد الماء حارا شديد الحرارة، فلما انتصف في الوضوء قال الماء حار أو بارد لعلي أتوضأ بعد ذلك حتى يكون الماء معتدلا، وقطع النية ثم بدا له أن يكمل. يقع هذا من بعض الناس، نقول أنت الآن نويت القطع، نويت القطع، ما دام أنك نويت القطع فلا بد أن تستأنف الوضوء من جديد، تبدأ من جديد، لا بد أن تكون هذه النية شاملة للوضوء كله. وعلى ذلك فهذا الذي قطع نيته عليه الاستئناف، يعني يستأنف يبدأ من جديد. وأما نية القطع بعد الوضوء فلا أثر لها، نية القطع بعد الوضوء هذه لا أثر لها، يعني لما فرغ من وضوئه نوى أن يقطع نقول هذا مكانه قبل. ومثل ذلك الشك، الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه، رجل لما فرغ من الطواف حصل عنده شك هل طفت ستا أم سبعا، فنقول له هل كان الشك أثناء الطواف؟ قال لا بل بعده، بعد أن فرغت، فيقال هذا لا يلتفت إليه، فالفراغ بعد العبادة لا يلتفت إليه. قال وصفة الوضوء أن ينوي تقدم، ثم يسمي، ثم يغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق، ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس، يعني المعتاد، من منابت شعر الرأس يعني المعتاد، فإذا كان الشعر ينبت على الجبهة فهذا يجب غسله لأنه من الوجه، وإن كان أصلع ينبت الشعر فوق مقدمة رأسه، يعني المقدمة هذه تخلو من الشعر، فنقول له الحد أعلى الجبهة، إذن من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين، اللحي هو الذي ينبت عليه شعر العارض، إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، هذا من جهة الطول، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وعلى ذلك فالبياض الذي يكون بين الأذن وبين العذار، العذار هو الشعر الذي ينبت فوق العارض تحت الصدغ، الصدغ هو أسفل الرأس من جهة الوجه يحاذي صماخ الأذن، هذا يسمى الصدغ، الصدغ هذا من الرأس يمسح، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في أبي داود كان يمسح صدغيه. الصدغ هذا الشعر الذي يكون مقابلا محاذيا لصماخ الأذن، وأما العذار فهو الذي تحته ينبت على عظم ناشز فوق العارض، هذا الشعر يسمى بالعذار، هذا من الوجه، ولذا إذا كان خفيفا فيجب غسله، يجب غسله. إذن من الأذن إلى الأذن عرضا. قال وما فيه من شعر خفيف، شعر خفيف هذا يجب غسله، لأن الشعر الخفيف الذي لا يستر الوجه لا يستر البشرة يبين لونها، هذا يجب غسله كما تقدم. جميع الشعر من عنفقة ومن عذار ومن حاجب كل هذا الشعر يجب غسله، لكن لا يدخل الماء في عينيه خلافا لما كان عليه ابن عمر رضي الله عنه كما في الموطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل هذا. قال والظاهر الكثيف، الظاهر الكثيف، الكثيف يجب غسله الظاهر منه. فإن قيل إن اللحية إذا استرسلت تقولون بوجوب غسلها، وإن الشعر إذا استرسل ونزل عن الرأس لا توجبون مسحه، يعني هذا الرجل له عقيصتان هل يمسح عليهما؟ لا يمسح، يمسح إلى ما يقابل أسفل الرأس، بينما الذي يسترسل من اللحية يجب غسله، والذي يسترسل من الشعر لا يجب مسحه. والجواب أن اللحية من الوجه وإن استرسلت، وأما ما نزل عن الرأس فلا يكون من الرأس لأن الرأس مرتفع، فما دام أنه نزل عن الرأس فليس من الرأس، ولذا فإنه لا يجب مسحه. قال من منابت، قال مع ما استرسل منه، مع ما استرسل منه، فالذي يسترسل من اللحية هذا يجب غسله كما تقدم. قال ثم يديه مع المرفقين، مع المرفقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث أبي هريرة غسل يديه حتى شرع في العضد، وغسل رجليه حتى شرع في الساق، كما جاء هذا في صحيح مسلم. أما ما كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه فإن هذا كان اجتهادا منه لا رواية، فقد جاء عنه رضي الله عنه كما في الصحيح أنه كان يغسل يديه حتى يكاد يبلغ المنكبين، ويغسل رجليه حتى يرتفع في الساقين، حتى يرتفع في الساقين، هذا من فعله، وقد أخذ به الجمهور خلافا للمالكية ورواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم. الجمهور استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، متفق عليه. هذه الجملة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هذه مدرجة من قول أبي هريرة، ولذا تفرد بها نعيم المجمر، وأما الرواة عن أبي هريرة فلم يذكروها. فقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هذا مدرج من قول أبي هريرة، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن يزيد على المشروع، لكنه كان يغسل يديه حتى يشرع في العضد، لأنه إذا شرع في العضد فقد أدار الماء على المرفقين حتى يتيقن من غسل اليدين إلى المرفقين، هذا أولا. وثانيا لأن المحدود، لأن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه، قال الله جل وعلا فاغسلوا وجوه واغسلوا وجوهكم، ثم قال واغسلوا وأيديكم، ثم قال وأيديكم إلى المرافق. المرفق هل هو من جنس اليد؟ اليد هي المحدودة والمرفق هو الحد، فالمرفق قطعا من جنس اليد، والحد إذا كان من جنس المحدود دخل. فلو قال رجل لك يا فلان من هذه النخلة إلى تلك النخلة، النخلة الأخرى هل تدخل؟ تدخل، لأنها من جنس المحدود تدخل في الهبة. ولو قال له لك من هذه النخلة إلى تلك الشجرة كشجرة زيتون مثلا، فشجرة الزيتون هذه لا تدخل، لأن الحد هنا ليس من جنس المحدود، المرفق من جنس اليد فدخل. وأما ما جاء في الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام أدار الماء على مرفقيه فحديث ضعيف جدا. قال ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة. الواجب هو مسح الرأس كله، الواجب هو مسح الرأس كله، هذا هو أصح القولين، وهو المشهور في مذهب أحمد ومذهب مالك. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن قيم لم يجئ عنه أنه اقتصر على مسح بعض رأسه، لم يجئ عنه أنه اقتصر على مسح بعض رأسه، وكان عليه الصلاة والسلام إذا مسح على عمامته، إذا مسح على ناصيته أكمل على العمامة، لكن لم يجئ عنه أنه اقتصر على مسح بعض الرأس. وأما الباء في قوله جل وعلا برؤوسكم، فالباء ليست للتبعيض، بل قال غير واحد من الأئمة إنها لا تجيء للتبعيض، وإنما الباء للإلصاق، كقوله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق، أي به كله. وكذلك أيضا قول الله جل وعلا في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والوجه في التيمم نتفق على وجوب مسحه كله، فالباء هنا للإلصاق، أي ملصقين بأيديكم على رؤوسكم ليصل ما تحمله من ماء. وعلى ذلك فلا بد أن يعمم رأسه كله بالمسح، لا بد أن يعمم رأسه كله بالمسح. وفي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يبدأ بمقدم رأسه إلى القفا ثم يرجع، فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين مسح بيديه رأسه كله، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم رجع إلى الموضع الذي ثم ردهما، أي اليدين جميعا، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يعني يقول هكذا، يقول هكذا. أما الصفة الثانية فجاءت في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمؤخر رأسه هكذا إلى مقدمه، يعني ثم عاد من المقدم إلى المؤخر، فيكون تكون البداءة بالمؤخر. وأما الصفة الثالثة فجاءت في سنن أبي داود، وهي تناسب من له شعر يحسن إليه، ولا سيما ويكثر هذا في النساء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الربيع لما صلى عندها في بيتها وتوضأ، لما توضأ عندها في بيتها قالت مسح رأسه كله من بدأ من قرن شعره، مسح رأسه كله من قرن شعره، يعني من مفرق الشعر لمنصب شعره، لا يغير الشعر عن هيئته، يعني الشعر لا يشعث، يعني يقول هكذا هكذا هكذا هكذا، يمشي مع الشعر حيث يمشي، لمنصب الشعر لا يغير الشعر عن هيئته. واعلم أنه لا بد في المشهور في المذهب من مسح لا يجزئ الغسل، وعلى ذلك فيمر بيده، يمر بيده إذا كان يغسل شعره غسلا في الوضوء فلا بد أن يمر بيده هكذا أو بخرقة، لأن الإمرار لا يشترط باليد، بل كذلك يجزئ أن يكون بخرقة، لو أخذ منديل في ماء وأخذ يمسح رأسه يجزئ سواء كان باليد أو بخرقة، لكنهم يرون أنه لا بد من الغسل، لا بد في الغسل من إمرار، لا يجزئ أن يغسل بلا إمرار. وأما الجمهور فيرون أنه يجزئ الغسل بلا إمرار، لأن الغسل أولى، لأن الغسل أبلغ من المسح، وهذا أقرب، وإن كان الأحوط المشهور في المذهب، فإذا غسل رأسه غسلا أمر بيده، أمر بيده. واعلم كذلك أن المشهور في المذهب وهو الصواب وهو قول الجمهور خلافا للشافعية أنه يكفي في المسح مرة واحدة، لا يشرع أن يمسح أكثر من ذلك، لأن الأحاديث كلها في المسح إنما جاءت مرة واحدة. وأما ما جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا من حديث عثمان فقد أنكره أبو داود، وذكر أن المحفوظ من حديث عثمان أن المسح مرة واحدة، وأن هذا الحديث على خلاف ما جاء في حديث عثمان المحفوظ رضي الله تعالى عنه. ولأن المسح إذا تعدد كان غسلا، ولأن الشيء يلحق بنظيره فكالجبيرة وكالخفين، فكل ما يمسح إنما يشرع أن يمسح مرة واحدة لا يزاد على ذلك. ونكمل ما بقي من هذا الباب مع الدرس الذي بعد إن شاء الله تعالى في يوم غد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.